قولك جهر بعيد بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أكثرهم لا يعلمون. ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما فإن إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله على نور على نور

كيف بنيناها وزيناها وما لها من طول والأرض مددنا Thank you.

فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حزين صدق الله العظيم.